أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاستقم كما ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار لكم من دون الله من أولياء وما لكم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأ القرآن فاستمع له وأن تكون لعلك ترحمون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان على أرض الإسلام، منذ لحظات عشناها وتاريخها التي في مثل السنوات المباركة التي لا نعلم مكانها حتى الحكم، فضيلة الشيخ عبد الناصر حرب القارئ لجمهورية مصر العربية وعضو نقابة القراء الغربية والمقيم في شمر اليمن جبتة غربية، أما الأحدث مخبرات صوت وإنارة الحفلات تقطع المحلات الحادثة حول العودة، أما القراءات الحديثة وتقطع المحلات الأعمال تقطع. شكر الله تعالى جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإلى أن يكون هذا الله.